موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أيها الإخوة الكرام، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. اشكروا الله عز وجل واحمدوه على توفيقه بإتمام الشهر وإكمال عدته كما أمركم سبحانه وتعالى في كتابه، وقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها الإخوة الكرام، لقد عاشت الأمة الإسلامية شهرا كاملا ينالون من نفحات ربهم، وهم يتنافسون في طاعاته سبحانه وتعالى بألوان العبادات والقربات، ما بين صيام وصلاة وقيام ودعاء وتلاوة قرآن وصدقة وإحسان. وها هي الأمة تنتقل من شعيرة إلى شعيرة أخرى بعد رمضان، شعيرة عيد الفطر المبارك، أعاذه الله علينا وعليكم وعلى المسلمين باليمن والبركات والعافية. شعيرة عيد الفطر شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، فالأعياد عباد الله من أعظم الشعائر، وإقامة الشعائر من تقوى الله عز وجل، ودليل على تقوى من يعظمها. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعظموا شعائر الله عز وجل في العيد وبعد العيد الذي كان بعد رمضان. عظموا شعائر الله عز وجل في العيد وبعد رمضان الذي كان مبتغى صيامه الأعظم هو حصول التقوى، لتجمع بين الفضيلتين: التقوى الحاصلة من صيام رمضان وقيامه كما قال الله: لعلكم تتقون، والتقوى الحاصلة من تعظيم شعائر الله عز وجل في الأعياد لقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واعلموا رحمكم الله أن العيد لا يكون سعيدا إلا على من وفق في طاعة مولاه بصيامه وقيامه الذي أداه، وحرص على التقرب إلى الله بكل ما يحبه ويرضاه في رمضان وبعد رمضان. فالفرحة الحقيقية يوم العيد هي فرحة الصائمين القائمين. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكريم: للصائم فرحتان عند فطره يفرحهما. فرحة للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. واعلموا رحمنا الله وإياكم أن من إظهار شعائر العيد إظهار الفرح والسرور والانبساط والتوسعة على الأهل والعيال. ومما يدل على ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جارية تغنيان بغناء بعاث أي يوم العيد. قالت: فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. وفي رواية قال: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فاليوم يوم عيدنا، يوم إظهار شعائرنا، ويوم إظهار فرحتنا بطاعة ربنا. واعلموا كذلك رحمكم الله أن من إظهار شعائر العيد تهنئة المسلمين بالعيد. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. أيها الإخوة الكرام، يأتي علينا العيد في هذه المرة وقد انضاف إلى المحن والشدائد التي تعيشها الأمة منذ سنوات أزمة أخرى جديدة. وإن كان العالم كله بأسره يمر بهذه الأزمة، ألا وهي أزمة وباء كورونا، والذي بسببه تعيش الأرض في حالة اضطراب وكرب عظيم، وقد نزل بالناس من الضرر في أنفسهم وأموالهم ما يهدد الكثير بعواقب وخيمة. وضاقت على أكثر الناس الأرض بما رحبت، وصارت الأمنية الوحيدة المشتركة تقريبا عند عامة أهل الأرض والعالم أن يزول عنهم هذا الكرب ويرفع عنهم هذا الوباء، فاللهم ارفع عنا هذا الوباء. وقد زاد الكرب عند الصالحين لما ترتب على ذلك من بلاء في الدين، قد زاد الكرب عند الصالحين أكثر من غيرهم لما ترتب على ذلك من بلاء في الدين، فقد حرموا من الجمع والجماعات، وأغلقت بيوت الله عز وجل في أنحاء الأرض في مشهد غير مسبوق في تاريخ البشرية، حتى وصل الأمر بتعطيل الزيارة إلى بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزال شعيرة الحج مهددة بالإلغاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن مما يحزن نفس المؤمن ويؤلمها ما وصل إليه حال كثير من الناس في تعاملهم مع هذه الأزمة وهذه المحنة العظيمة. إن مما يحزن نفس المؤمن ويؤلمها ما وصل إليه حال كثير من الناس في تعاملهم مع هذه الأزمة والمحنة العظيمة، حتى استغلها البعض في مصالح ضيقة، واستثمروها في خدمة أهوائهم ومصالحهم الدنيوية الدنيئة، والبعض الآخر غفل عن الواجب الأعظم في المحن والأزمات والشدائد، وما هو السبيل الصحيح في التعامل مع مثل هذه الأزمة وفي ظل هذه الظروف، كيف يتعامل؟ أيها الإخوة الكرام، إن الوباء ما هو إلا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، مسخر لله عز وجل، لا يكون إلا بإذنه. إن الوباء خلق من خلق الله عز وجل، مسخر لهم، لا يكون إلا بإذنه، ولا يرفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي قال: الله خالق كل شيء، وهو الذي قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك كان الواجب الأعظم أن يتساءل الناس جميعا بسؤال واحد، ويبحثوا له عن الجواب الشرعي، ألا وهو: لماذا كتب الله عز وجل علينا هذا الوباء؟ هذا هو الواجب على البشرية، هذا هو السؤال الذي كان يجب على البشرية كلها أن تسأل نفسها: لماذا كتب الله عز وجل علينا ظهور هذا الوباء؟ وعند ذلك سيأتي الجواب الصحيح، وهو إن السبب في ذلك ما وصلت إليه البشرية من طغيان وتمرد على رب العباد وعلى شرعه وأحكامه. لقد ظن أهل الدنيا أنهم قادرون على كل شيء فيها. قال الله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله أكبر، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان أول من ضرب بهذا الوباء هي القوى المتغطرسة بنسب هي أكبر وأعظم من غيرها من البلاد. لا إله إلا الله، سبحان الله، وصدق الله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. لقد اغتر الإنسان بإمهال الله له على ما يرتكب من الكفر والعصيان والحماقة في حق القادر القاهر الديان. لقد اغتر الإنسان بإمهال الله له على ما يرتكب من الكفر والعصيان والحماقة في حق القادر القاهر الديان. كما قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. إن الله ما أرسل على أهل الأرض شيئا حقيرا في ظاهرهم، أو إنما أرسله الله عز وجل على أهل الأرض شيء حقير في ظاهره، فقرون لا يرى بالعين المجردة. فانظروا ماذا فعل بأهل الأرض، فلو أرسل الله عز وجل عليهم الزلازل والبراكين لربما قال بعضهم: هذه أشياء فوق قدرتنا، وهي من غضب الطبيعة ونحوه، على نحو ما قالوا من قبل. ولكن في هذه المرة أرسل الله عز وجل عليهم شيئا صغيرا حقيرا في عيون الناس، ولكنه قد فعل بهم الأفاعيل. إن البشرية كلها حبست في البيوت وتوقفت حركة حياتها اليومية بشكل كبير، مع ما يترتب على ذلك من الخسائر والمفاسد على جميع المستويات، بفعل من؟ بفعل هذا الجند من جند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأين الصواريخ العابرة للقارات؟ وأين القنابل الذرية والنووية؟ وأين الجيوش وأحدث الأسلحة؟ لقد عجز الإنسان بكل قدرته المادية أمام هذا الوباء، لقد عجز الإنسان بكل ما كان يزعمه من قدرته على الأشياء أمام هذا الوباء الذي هو شيء حقير لكنه جند من جند الله تعالى. لقد عجز الإنسان بكل قدراته المادية أمام هذا الوباء، على الأقل مدة من الزمان، إلى أن يشاء الله عز وجل أن يرفع عنه ذلك. أسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعنكم ذلك، إلى أن يشاء الله عز وجل أن يرفع عنه ذلك، إن هداه الله عز وجل لمعرفة سبيل مواجهة هذا الوباء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن هذا الحدث العظيم وامتحان كبير للبشرية ودرس كبير لعلهم يهتدون. قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. أيها الإخوة الكرام، اعلموا رحمكم الله أن سنة الله في الخلق ماضية لا تتوقف، ومن سننه سبحانه وتعالى في خلقه اقتران ظهور الأمراض القاتلة والنقم المهلكة بزيادة المعاصي والانحراف عن دينه واتباع رسله. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبل. ولذا عباد الله، سنظل نكرر ونكرر ولن نتوقف عن تكرير ذلك، أن البشرية ستظل تعيش حياة التعاسة والصراع والنزاع ما ظلت على موقفها من دين ربها وإصرارها على معاندة شرعه وتعاليم دينه. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الإخوة الكرام، اعلموا رحمكم الله أن المفهوم الصحيح للعقيدة الإسلامية هو إقامة أمر الله الشرعي وأمر الله الكوني. فنحن لا نعطل الأسباب، بل نقول إنها من سنن الله الكونية في الحياة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إذا سمعتم به، أي الطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم أيضا: فر من المجزوم، فرارك من الأسد. فالإسلام لا ينفي العدوى وجودا وانتقالا، بل يعلم الناس أن يأخذوا حذرهم من الأمراض المعدية، ولكنه ينفي اعتقاد الجاهلية بأن العدوى تعدي بطبعها استقلالا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ليعلم الناس أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب عليهم أن يعلقوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى الذي خلقهم وخلق الأمراض وقدرها. وهنا تكتمل النظرة الإسلامية الشرعية لكل شيء، وتكون الرسالة لكل الخلق: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعند ذلك سيظل العبد المسلم مستسلم لربه، يدور مع قدره، ويمتثل في ذات الوقت أمره وشرعه. وعند المصيبة والبلاء سيعلق قلبه برب السماء مع السعي في الأسباب، ينتظر الفرج من الله مع اعتقاده أن الفرج في حد ذاته عبادة لله سبحانه، أن انتظار الفرج في حد ذاته عبادة لله سبحانه وتعالى. روي في الحديث: سلوا الله من فضله، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج، وأفضل العبادة انتظار الفرج. فافزعوا إلى من قدر ذلك البلاء، واسألوه سؤال المضطر في الدعاء: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وأحسن الظن بالله وتضرعوا إليه، فإنه القائل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. واعلموا أن أصعب ما في المصيبة أولها، ثم تهون مع ذكر الله عز وجل والتضرع إليه، والشدة مهما طالت ستزول إن شاء الله، فدوام الحال من المحال. وصدق من قال: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. أيها الإخوة الكرام، لقد جاء رمضان وسرعان ما انتهى، وهكذا الدنيا والأعمار. جاء رمضان وانعقد سوق التجارة العظمى مع الله، ثم انفضت، ربح فيه من ربح، وخسر فيه من خسر، يعلم الله وإياكم من الرابحين فيه. وإن المسلم لا يتألم لفراق رمضان وفراق لياليه العامرة بالطاعات والعبادات، لا سيما في هذه الظروف التي تحياها الأمة، ولكن عزاؤنا أن العبادات باقية والحمد لله، ورب العبادات حي لا يموت سبحانه وتعالى. فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد رب رمضان فإنه حي لا يموت سبحانه وتعالى. فإن كان الصيام المفروض قد انتهى، فقد بقي لنا صيام النوافل طوال العام. وإن كانت التراويح قد انتهت، فقد بقي لنا القيام والتهجد لمن أراده في سائر العام. وإن كانت ختمات القرآن الكثيرة في رمضان قد توقفت، فقد بقي معنى القرآن بختمات غيرها طوال العام. وهكذا كل الأعمال الصالحة من الصدقة والإطعام والدعاء والإحسان فهي باقية والحمد لله. وإن من فضل الله علينا أنه لم يجعل للعبادات التي على هذا النحو قدرا وحدا محدودا تقف عليه، بل العبادات في الأمة طوال العام. أيها الإخوة الكرام، في الختام احذروا من شبهة الراحة بعد رمضان التي تؤدي إلى الرجوع والكسلان أو النقود والانتكاس والعياذ بالله، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد خوة من أنكاثها. كانت امرأة حمقاء في مكة تغزل الثوب على أحسن ما يكون، ثم إذا انتهت من غزله نقضته مرة أخرى. فقال الله تعالى للمؤمنين ضاربا المثال بها: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، أي بعد الطاعة في رمضان، تعودون إلى الضعف والخسران. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. وربنا سبحانه وتعالى فوق كل ذلك قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمسلم المخلص صاحب العقيدة الصحيحة يعبد الله عز وجل إلى أن يلقاه، ويعبده مع كل الظروف وفي كل الأحيان، لا تحول بينه وبين ربه المصائب والشدائد والبلايا، لأنه يعلم من ربه. فاتقوا الله ما استطعتم، فتعايشوا مع كل الظروف في طاعة ربكم، تعايشوا مع كل الأحوال في طاعة ربكم، واحذروا أن تتلبسوا بشبهة الواقع الذي يمنعنا من الطاعة. فطاعتنا والحمد لله جعلها ربنا لنا على صور مختلفة كثيرة في كل وقت وفي كل حال، برخص عظيمة وتيسير عظيم. وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.